درسنا النهاردة إن شاء الله هاء الكناية. إيه هي هاء الكناية؟ هي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة، وبيكنى بها أي المراد بها المفرد المذكر الغائب. يعني لو كانت أصلية من بنية الكلمة يبقى مش هي دي الهاء اللي احنا بنقصدها. لو كانت بتشير إلى المؤنث الغائب يبقى مش هي، المثنى مش هي. زي إيه؟ يعني احنا بنقول إذا كانت هي دايما زائدة، لكن لو جت أصلية زي وانهى عن المنكر مثلا، وانهى عن المنكر الهاء هنا أصلية. لو جت مثلا دالة من أهلها أو عليها يعني مؤنثة يبقى مش هي دي اللي احنا بنقصدها. أو لو كانت مثناة عليهما أو عليهم أو عليهن يبقى أنا المقصود إن أنا عايزة بس اللي بتدل على المفرد المذكر الغائب. إيه الموضوع بتاع هاء الكناية ده؟ هي بتعامل ولو خدناها مع المد الطبيعي لو تتذكروا إن هي بتعامل معاملة المد الطبيعي، ولكن هي ليها أحوال إن هي بتبقى إيه؟ بتثبت في الوقف وتسقط عند الوقف. الهاء الضمير دي بنعمل فيها ايه؟ بنعمل لها صلة. اذا كانت مضمومة بنشبع الضمة بنولد بينها واو مادية، واذا كانت مكسورة بنشبع الكسرة بنولد بينها ياء مادية. طيب هي على الاطلاق كده ولا ليها شروط؟ لا هي ليها شروط، هي ليها احوال اساسا. هاء الضمير بيبقى ليها اربع احوال، اما ان هي بتكون متحركة ما بين متحركين، او متحركة ما بين ساكنين، هنقول كل واحدة بتفصيل ان شاء الله. هي بتبقى متحركة ما بين متحركين، يا اما متحركة ما بين ساكنين، يا اما متحركة وقبلها ساكن وبعديها متحرك، او قبلها متحرك وبعديها ساكن. هندي امثلة ان شاء الله. لما تكون هي واقعة بين ساكنين زي ايه؟ واتاه الله الملك. اتاه هي هاء الضمير اهي مضمومة، آتاه الله. طبعا لفظ الجلالة هيبقى قبليها هيبقى بدايته ساكن، وآتاه قبل الهاء في ايه؟ آتاه قبل الهاء هيبقى في حرف مد يعني ساكن. يعني هنا هاء الضمير جاية ما بين ساكنين. تمام؟ ياريت بس ايه لو مش فاهمين قولولي، هو الكلام سهل جدا والدرس سهل قوي واحنا يعني بنقرأه كويس وفاهمينه، لكن احنا عايزين ناخده بقى كايه؟ كدرس نظري، موضوع نظري نأصله نظريا ونعرف شروطه، امتى بنعمل الهاء الضمير دي وامتى بنعملهاش، امتى بتيجي هاء الكناية. يبقى احنا بنقول هاء الضمير بتبقى ليها اربع احوال، ان هي تبقى متحركة ما بين متحركين، ومتحركة ما بين ساكنين زي المثال اللي قلناه دلوقتي، وآتاه الله الملك. لو هي متحركة بين متحركين اللي هي بنقراها على طول مثلا ان ربه كان به بصيرا، كان به ده صيرة، الهاء عندنا مكسورة وقبليها الباء مكسورة وبعديها الباء مفتوحة. إن رباه ربا مفتوحة، رباه مضمومة، كان معذرة الكاف مفتوحة. عندي هنا صلتين، كأن رباه كان، رباه كان به بصيرة، الهاء هنا متحركة ما بين متحركين وعملت لها الصلة. الأولانية وآتاه الله الملك ما عملت لها الصلة. طيب الحالة الثالثة هي ايه؟ ان يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن. له الملك، له الملك وله الحمد. هي متحركة وقبلها متحرك لكن بعدها ساكن، دي الحالة الثالثة. احنا قلنا تكون متحركة بين متحركين، تكون متحركة وقبليها ساكن وبعديها ساكن، هنا متحركة وقبليها متحرك وبعديها ساكن. طيب عملت لها صلة، له الملك، له ادي الهاء اهي مضمومة واللي قبليها اللام مفتوحة، الملك ساكنة، عملت لها صلة؟ ما عملت لها صلة. يبقى لو هي متحركة ما بين ساكنين مش هعمل لها صلة، لو هي متحركة وقبلها متحرك وبعديها ساكن مش هعمل لها صلة. طيب الحالة الرابعة ان تكون متحركة وقبلها ساكن وبعديها متحرك، زي ايه؟ زي ما بنقول في سورة البقرة فيه هدى، فيه ادي الهاء اهي متحركة وقبليها ياء مادية يعني ساكنة هدى، هل بعمل لها صلة؟ فيه هدى بعمل لها صلة؟ لا ما بعمل لها صلة. فيه هدى مش بقول فيه، لا فيه هدى بحقق الكسرة بس، لكن ما بعمل لهاش، ما بعمل لهاش صلة. الصلة ان انا بأشبع الكسرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرا. الصلة هي اني اشبع الكسرة بحيث يتولد منها حرف مد بمد والمد طبيعي حركتين، او باشبع الضمة بحيث يتولد منها واو مادية مد طبيعي حركتين. لكن فيه هدى لا، انا بس كنت ببالغ في الكسرة عشان اوريكم ان هي متحركة، لكن ما فيهاش صلة. يبقى انا عندي هاء الضمير بتيجي باربع احوال. اساسي انها تكون ان هي اساسية تكون متحركة، متحركة ما بين متحركين، متحركة ما بين ساكنين، متحركة وقبلها ساكن وبعدها متحرك، يا اما ساكنة وقبلها متحركة وقبلها متحرك وبعدها ساكن. في كل الاحوال دي هنطلع من كده ان شرط الصلة، شرط هاء الضمير ان انا اعمل لها صلة انها تكون متحركة ما بين متحركين. زي المثال اللي قلناه، ان ربه كان، ان ربه كان به بصيرا، به في الحالة دي بس اللي بعمل لها صلة، شرط انها تكون متحركة ما بين متحركين بالضبط كده. عشان اقول ان هنا في هاء كناية او في صلة، صلة هاء الضمير انها تكون متحركة ما بين متحركين. لو فقدت شرط من الشرط، من الشرط ده، يعني لو كان قبليها هي متحركة وقبليها متحرك وبعديها ساكن، لا هي متحركة وقبليها ساكن وبعديها متحرك، لا هي متحركة ما بين متحركين، لا هي ساكنة وقبليها متحركين، برضو ما تنفعش. لازم تكون متحركة ما بين متحركين. لحد هنا طبعا مش تاني، مش فيش حاجة صعبة، تمام كده ولا في مشكلة؟ تمام. طيب عندنا بقى استثناءات لحفظ. يعني ايه؟ يعني في كلمات اتحقق فيها الشرط وما تعمل لها الصلة. هي كلمة اتحقق فيها الشرط يعني الهاء جاية متحركة ما بين متحركين وما تحققش فيها الصلة. وفي كلمة ما فيهاش الشرط وتحقق فيها الصلة. طبعا احنا هنا مرجعنا ايه؟ مرجعنا ايه؟ يعني احنا مثلا عندنا يرضه لكم، وان تشكروا يرضه لكم. عندنا الهاء الضمير هنا متحركة وما بين متحركين، ولكنها بتقرأ بالضم بدون صح الرواية بالضبط. يا صوت الكلمة دي في سورة الزمر، وان تشكروا يرضه لكم، ما بنقولش هنا صلة رغم ان هاء الضمير متحركة ما بين متحركين، ولكن بتقرأ بقصر الهاء يعني ما فيها الصلة نظرا للرواية. طيب عندي يخلد فيه مهانة، يخلد فيه مهانة. الهاء الضمير هنا مكسورة وقبلها ياء مادية ساكنة وبعديها الميم مضمومة، ومع ذلك عملت لها صلة. فيه مهانة، يخلد فيه مهانة. هي متحركة وقبلها ساكن وبعدها متحرك، ولكن قرأت بالصلة. ليه؟ تبعا للرواية. يبقى أنا عندي القاعدة الأساسية لهاء الضمير إنها تكون متحركة ما بين متحركين. إذا جات في اختلاف في القاعدة دي يبقى ما عنديش غير كلمتين بس، يرضه لكم تحقق فيها الشرط وما فيهاش صلة، تبعا للرواية. يخلد فيه فقدت الشرط لكن بنقرأها بالصلة، تبعا للرواية. تمام؟ طيب عندي كلمتين تانيين وردوا في القرآن، الهاء الضمير وقع ما بين متحركين ولكن ايه؟ هي ساكنة فما بتقرأش بالصلة لان هي ساكنة. زي ارجه، ارجه واخاه، ارجه الهاء الضمير وقع بين متحركين ولكن لانها ساكنه ما بنقراهاش بالصيغه. وفالقه اليهم اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم الهاء ما بين متحركين وبرضه ما بنعمل لها الصيغه. تمام؟ يبقى الشرط اللي عندي هو اللي هو اللي بيتبعه بقرا بعمل صله او ما بعملش صله. اذا كانت هاء الضمير متحركه بين متحركين يبقى لازم اعمل صله الا في المثالين اللي قلناهم. اذا كانت هاء الضمير ساكنه بين متحركين برضو مش هعمل لها صله. اذا عملت صله مع فقدان الشرط يبقى ده تبع للروايه. او الشرط اتحقق وعملت الصله يبقى تبع للروايه، وهما كلمتين بس اللي قلناهم. ان تشكروا يرضه لكم بتحقق فيها الشرط ومع ذلك ما فيهاش صله. يخلط فيه فقدت الشرط ولكن بعمل لها صله. طيب في بقى حاجات حالات محل نموه ليها، ان احنا بنقول ايه؟ اللي بيلحق بهاء الضمير اسم الاشاره الداله على المفرده المؤنثه اللي هي ايه؟ هذه بضاعتنا ردت اليهم مثلا، بتعامل نفس معامله هاء الصله. يبقى الهاء معذرة، اسم الإشارة الدالة على المفردة المؤنثة بيعامل معاملة هاء الكناية. طب شكلها إيه بقى هاء الكناية؟ شكلها إيه في المصحف؟ هاء الكناية شكلها إيه؟ ليها نفس الشروط. هي بتختلف هذه بتختلف بس في شكل المصحف، لان هي ما بتجيش بعديها ضمه خالص، هي بس بتيجي مع الكسره، يعني بتيجي مكسوره بس لكن ما بتجيش مضمومه. هاء الضمير اساسا بيبقى شكلها في المصحف بتلحق بيها زي هاء صغيره، ياء صغيره او واو صغيره، انما هذه ما جاتش غير مكسوره فبيلحق بيها هاء صغيره بس، ياء صغيره بس. يبقى هي هذه او اسم الاشاره الداله على المفرد المؤنث بتعامل معامله هاء الضمير، بتختلف عنها في حاجه واحده في الشكل، لان هي ما بيجيش بعديها ضمه، ما بيجيش مضمومه خالص، فما بيجيش بعديها واو صغيره لكن بيجي بعديها ياء صغيره لانها دايما مكسوره. انما هاء الكنايه بيبقى بعديها يا اما ياء صغيره عند الكسر يا اما واو صغيره عند الضم. وده الدرس بتاعنا النهارده. حد عنده أي سؤال؟ حد عايز أي استوضاح في الدرس؟ إن شاء الله هنبقى فاضل لنا كده حكم التقاء الساكنين، وإن شاء الله كده نبقى خلصنا. التقاء الساكنين المرة الجاية إن شاء الله هنقوله، وكده يبقى الحمد لله خلصنا المنهج بتاعنا القرآن والتجويد بإذن الله. حد عايز أي استفسار يا جماعة بالنسبة لموضوع هاء الكناية؟ طبعًا أنا عارفة إن هاء الكناية أنتوا بتطبقوها كويس، إنما زي ما قلت إحنا قلناها النهاردة من الناحية النظرية. من الناحية النظرية. المهم في الدرس ده ان احنا نعرف شرط هاء الكنايه ان هي تبقى متحركه بين متحركين. لو فقد الشرط وعملت الصله يبقى ده تبع الروايه. لو اتحقق الشرط وانا ما عملتش صله او بقرا من غير صله بتعرفي ان ده تابع للروايه. والحته الجديده برضو او اللي احنا بنعملها من غير ما نبقى عارفين ان هي هذه اسم الاشاره الداله على المؤنث المفرد بيلحق او بيعامل معامله هاء الضمير. بيختلف في ايه؟ في الشكل فقط. هاء الكناية بتلحق بياء صغيرة أو واو صغيرة حسب الشكل، حسب التشكيل. إنما هذه ما بتجيش إلا مكسورة. تمام؟ جزاكم الله خيرا وبارك. ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا. أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.